إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، يعني القيامة، سميت حاقة لأنها حقت فلا كاذبة لها، وقيل لأن فيها حواق الأمور وحقائقها، ولأن فيها يحق الجزاء على الأعمال، أي يجب الجزاء على الأعمال. يقال حق عليه الشيء إذا وجب يحق حقوقا. فالحاقة اسم من أسماء يوم القيامة، وتسميتها بالحاقة فيه هذه الأقوال لأهل العلم أنها حقت فلا كاذبة لها، لأن فيها حواق الأمور وحقائقها بعد انتفاء الزيف الذي كان في الدنيا، ولأن فيها يحق الجزاء على الأعمال ويحق أن يجب. تقول حق عليه الشيء إذا وجب عليه يحق حقوقا. ما الحاقة؟ وهذا استفهام معناه التفخيم لشأنها والتهويل لأمرها، كما يقال زيد ما زيد، على التعظيم لشأنه. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، أي أنك لا تعلمها إذ لم تعينها ولم ترى ما فيها من الأهوال. وما أدراك ما الحاقة، لأن الله تبارك وتعالى استأثر بعلم الساعة، فلا يعلم ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويقول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تعلم الحاقة، أي القيامة، إذ لم تعينها ولم تر ما فيها من الأهوال. وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. قال ابن عباس وقتادة: بالقارعة، أي بالقيامة. فهذا اسم أيضا من أسماء يوم القيامة، فسميت القيامة قارعة لأنها تقرع قلوب العباد بالمخافة. وكذلك سمي يوم القيامة بالحاقة، فسميت القيامة حاقة، وسميت أيضا في هذه السورة قارعة لأنها تقرع قلوب العباد بالمخافة. وقيل كذبت بالعذاب الذي أوعدهم نبيهم حتى نزل بهم فقرع قلوبهم. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فهذا قول آخر في معنى القارعة. القارعة اسم من أسماء القيامة، وأيضا أن ثمود وعادا كذبوا رسل الله تبارك وتعالى، وقد أوعدوهم بالعذاب حتى نزل بهم العذاب فقرع قلوبهم. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، بالقيامة أو بالعذاب الذي أوعدهم رسل الله تبارك وتعالى أن ينزل بهم إذا خالفوا أمره وحادوا عن شرعه وأشركوا بالله تبارك وتعالى كافرين، فنزل عليهم العذاب فقرع قلوبهم. فأما ثمود وهم قوم صالح فأهلكوا بالطاغية، أي أهلكوا بطغيانهم وكفرهم، فتكون الباء بمعنى السببية. فأما ثمود فأهلكوا بسبب طغيانهم وكفرهم. وقيل هي مصدر، وقيل هي نعت، يعني بأفعالهم الطاغية. وهذا قول مجاهد ومعناه، كما قال: كذبت ثمود بطغواها. وقال قتادة: الطاغية، الصيحة الطاغية التي تجاوزت جميع مقادير الصياح فأهلكته. فأيضا الطاغية فيها قولان: فأما ثمود وهم قوم صالح فأهلكوا بالطاغية، يعني بطغيانهم وكفرهم، أو بالصيحة الطاغية وهي التي جاوزت مقادير الصياح فأهلكتهم. وأما عاد وهم قوم هود فأهلكوا بريح صرصر شديدة البرد، عاتية قاسية جاوزت الحد لشدة هبوبها وطول زمنها وشدة بردها. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، عتت الريح على خزانها فلم تطعهم ولم يكن لهم عليها سبيل، وجاوزت الريح المقدار فلم يعرفوا، أي لم يعرف خزانها كم خرج منها. فأما ثمود قوم صالح فأهلكوا بالطاغية، أي بسبب كفرهم وطغيانهم ومجاوزتهم الحد، أو بالصيحة الطاغية التي جاوزت مقادير الصياح فأهلكتهم. وأما عاد قوم هود فأهلكوا بريح صرصر شديدة البرد، عاتية عتت على خزانها فلم تطعهم، وجاوزت المقدار فلم يعرفوا كم خرج منه. سخرها عليهم، يعني أرسلها عليهم. وقال مقاتل: سخرها عليهم، سلطها عليهم، 7 ليال و8 أيام. قال وهب: هي الأيام التي تسميها العرب أيام العجوز، لا تبرد ورياح شديدة، وقيل سميت عجوزا لأنها عجوز الشتاء، يعني تكون عجوز الشتاء أي في آخره، وقيل سميت بذلك لأن عجوزا من قوم عاد دخلت سربا فتبعتها الريح فقتلتها اليوم 8 من نزول العذاب وانقطع العذاب. سخرها عليهم، سلطها مرسلة عليهم، 7 ليال و8 أيام، وهي الأيام التي تسميها العرب أيام العجوز، لا تبرد ورياح شديدة، وسميت كذلك لأنها في عجز أي في آخر الشتاء، أو لأن عجوزا من قوم عاد المعذبين بالريح الصرصر العاتية دخلت تلك العجوز سربا فتبعتها الريح فقتلتها اليوم 8 من نزول العذاب وانقطع العذاب. 7 ليال و8 أيام حسوما، تحسمهم حسوما أي تفنيهم وتهلكهم. وقال مجاهد وقتاده: حسوما متتابعة ليس فيها فترة أي سكون ولا انقطاع، فعلى هذا هو حسم الكي، وهو أن يتابع على موضع الداء بالمكوات حتى يبرأ. ثم قيل: لكل شيء توبع حاسم، وجمعه حسوم، مثل شاهد وشهود. وقال الكلبي ومقاتل: حسوما أي دائمة، وهي معنى متتابعة، كما في قول مجاهد وقتاده: ليس فيها فترة، فهي دائمة ومتتابعة. وقال النضر بن شميل: حسمتهم، قطعتهم وأهلكتهم، والحسم القطع والمنع، ومنه حسم الداء أي قطعه ومنعه. وقال الزجاج: أي تحسمهم حسوما فتفنيهم وتذهبهم. وقال عطية: شؤما حسوما شؤما، كأنها حسمت الخير عن أهلها. وهذه المعاني كلها حق، إذ لا تتنافى ولا تتجافى، واللفظ القرآني يحتملها جميعا: متتابعة ليس فيها فترة، وأيضا دائمة لا تتوقف، أهلكتهم وقطعتهم، والقطع والمنع هو الحسم، وكذلك تفنيهم وتذهبهم، وقد كان، وكانت شؤما حسمت الخير عن أهلها، وقد كان ذلك كذلك أيضا. فكل هذا حق. فترى القوم فيها أي في تلك الليالي والأيام صرعا، أي هلكا جمع صريع. فترى القوم في تلك الليالي والأيام التي ذكر الله رب العالمين سخرها عليهم، 7 ليال و8 أيام حسوما. فترى القوم في تلك الأيام والليالي صرعا، هلكا جمع صريع، كأنهم أعجاز نخل خاوية أي ساقطة، وقيل خالية الأجواف بالية، كأنهم أعجاز نخل خاوية أي ساقطة، وقيل خاوية يعني خالية الأجواف بالية. فهل ترى لهم من باقية أي من نفس باقية، يعني لم يبق منهم أحد، فالاستفهام هنا بمعنى النفي، فلا ترى منهم من باق لم يبق منهم أحد، فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله، قرأ أهل البصرة والكسائي بكسر القاف وفتح الباء، وجاء فرعون ومن قبله أي ومن معه من جنوده وأتباعه، وقرأ الآخرون بفتح القاف وسكون الباء ومن قبله أي ومن قبله من الأمم الكافرة. وجاء فرعون ومن قبله يعني ومن كان قبله من المكذبين الضالين من الأمم التي أبادها الله رب العالمين، والمؤتفكات يعني قرى قوم لوط يريد أهل المؤتفكات، وقيل يريد الأمم الذين اتفكوا بخطيئتهم بالخاطئة. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة أي بالخطيئة والمعصية وهي الشرك، بالخاطئة بالفعلات ذات الخطأ. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة بالفعلات ذات الخطأ، فعصوا رسول ربهم يعني لوطا وموسى، لأنه ذكر تبارك وتعالى فرعون والمؤتفكات، والمؤتفكات قرى قوم لوط والمراد أهلها، وهؤلاء أرسل الله رب العالمين إليهم لوطا عليه السلام، وفرعون أرسل الله رب العالمين إليه موسى، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية أي نامية، رابية زائدة نامية، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما شديدة، وقيل زائدة على عذاب الأمم، رابية زائدة على عذاب الأمم. فعصوا رسول ربهم، رسول جاء بصيغة الإفراد، فعصوا رسول ربهم مع أن الله تبارك وتعالى أرسل إلى كل أمة رسول، فما التوجيه؟ التوجيه أن المفرد المضاف يفيد العموم، فهذا قول. وأيضا لأن الله تبارك وتعالى أرسل جميع المرسلين بشيء واحد، وهو الدعوة إلى إخلاص العبادة لله رب العالمين والتوحيد، فكأنهم جميعا رسول واحد، فهذا وجه. وأيضا رسول ربهم، فعصوا رسول ربهم، ورسول مفرد مضاف، فالمفرد المضاف كما هو معلوم يفيد العموم. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية نامية زائدة على عذاب الأمم. إنا لما طغى الماء أي عتى وجاوز حده، والطغيان مجاوزة الحد، حتى علا على كل شيء وارتفع فوقه، يعني زمن نوح عليه السلام. إنا لما طغى الماء حملناكم أي حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم، حملناكم المخاطبون لم يشهدوا ذلك. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، حملنا آباءكم، حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم، في الجارية يعني في السفينة التي تجري في الماء. إنا لما طغى الماء لما جاوز حده وعلى وارتفع فوق كل شيء في زمن نوح عليه السلام، حملناكم، حملناكم في أصلاب آبائكم، في الجارية في السفينة التي تجري في الماء، لنجعلها أي لنجعل تلك الفعلة التي فعلنا من إغراق قوم نوح ونجاة من حملنا معه، لنجعلها لكم تذكرة أي عبرة وعظة، وتعيها أي تحفظها أذن واعية أي حافظة لما جاء من عند الله. قال قتادة أذن سمعت وعقلت ما سمعت قال الفراء لتحفظها كل أذن فتكون عبرة وموعظة لمن يأتي بعد، أذن واعية حافظة لما جاء من عند الله، تسمع وتعقل ما تسمع. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة هي النفخة الأولى، وحملت الأرض والجبال رفعت من أماكنها، فدكتا كسرتا، وقيل دكتا بسيطتا بسطة واحدة، فدكتا دكة واحدة، فصارتا هباء منثورا. فيومئذ وقعت الواقعة أي قامت القيامة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية أي ضعيفة مسترخية. قال الفراء وهيها تشققها، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والتنوين في قوله تعالى يومئذ عوض عن الجملة، وانشقت السماء فهي يوم تنشق واهية أي ضعيفة، ووهيها تشققها، فهي في ذلك اليوم ضعيفة مسترخية. والملك يعني الملائكة، والألف واللام فيها للجنس، جميع الملائكة على أرجائها أي على نواحيها وأقطارها، وما لم ينشق منها واحدها رجا، وتثنيته رجوان، والجمع أرجاء. قال الضحاك تكون الملائكة على حافاتها حتى يأمرهم الرب فينزلون فيحيطون بالأرض ومن عليها، ويحمل عرش ربك فوقهم أي فوق رؤوسهم يعني الحملة، ويحمل حملة العرش عرش ربك فوقهم أي فوق رؤوسهم يعني فوق الحملة، هذا توجيه. ويحمل عرش ربك فوقهم يعني فوق رؤوس وفوق الحملة. لماذا؟ لأنه لو كان العرش فوق أهل الموقف لأظلهم من حر الشمس، ومعلوم أن هذه مزية لا يتحصل عليها إلا الأجناس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، سبعة يظلهم الله في ظله أو في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فهذه مزية ليست لكل أهل الموقف وإنما لأجناس معلومين من أهل الخير ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلو توجه هذا القول لأهل الموقف جميعا لما كان هنالك فائدة من تخصيص أولئك المكرمين بإضلال الله تبارك وتعالى لهم يوم القيامة من حر الشمس. ويحمل عرش ربك فوقهم أي فوق رؤوسهم يعني الحملة، يومئذ يوم القيامة ثمانية أي ثمانية أملاك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فوقهم يومئذ ثمانية أي ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله. فهذان قولان، ثمانية أملاك أو ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون يعرض العباد على الله لا تخفى، وقرئ بالياء أيضا لا يخفى منكم خافية، ولا تخفى منكم خافية أي لا تخفى منكم فعلة خافية، لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم فعلة خافية، لا يخفى على الله منكم شيء. قال أبو موسى يعرض الناس ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما العرضة الثالثة فعندها تطاير الصحف، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله من وراء ظهره، فعندها تطاير أي تتطاير بحذف إحدى التاءين تخفيفا، فعندها تطاير الصحف فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. وذلك قوله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية، هاؤم خذوا اقرأوا كتابية سرورا وابتهاجا. والهاء في كتابية هاء السكت، ووقعها في النفس في هذا السياق من أعجب ما يكون، وعندما تتأمل فيه تجده مؤثرا في النفس جدا وشديد الواقع على القلب جدا. فيقول هاء اقرأوا كتابية، والجرس الذي يأتي به اللفظ في قوله تعالى فيقول هاء اقرأوا كتابية، ينضح بالسرور، ينضح بالتحدي، هاء اقرأوا كتابية، فلن تجدوا فيه إلا ما يحملني حملا بفضل ربي إلى سواء الجنة، هاء اقرأوا كتابية. وهذه الهاء التي هي للوقف والسكت عندما تقف عليها تكون مهموسة كما هو معلوم في أحرف الهمس، فحثه شخص سكت فيقول هاء اقرأوا كتابية، وفيها من إخراج النفس راحة واستقرارا ما فيها، هاء اقرأوا كتابية، فكأنه وصل إلى المرفأ الآمن. وسيأتي أيضا عند الآخرين ما يدل على أنه يأتي بها حسرة وكمدة. فالهاء في كتابية هاء السكت، إني ظننت أي علمت وأيقنت أني ملاق حسابية. فالظن هنا ليس على أصله، بمعنى أنه الاحتمال الراجح في مقابل الاحتمال المرجوح، هذا هو الظن، احتمال راجح يقابله احتمال مرجوح، فإذا تساوى الاحتمالان فالشك، وأما الاحتمال المرجوح فمن رجحه مع عدم رجحانه فهو الوهم. وهنا يقول الله تبارك وتعالى إني ظننت، ليس هو الظن الذي بالاحتمال الراجح يفسر، وإنما هو اليقين، لأنه يقول ظننت أني ملاق حسابي. هل كان ذلك عنده في الدنيا على الظن؟ بل هو على اليقين، إني كنت على يقين وعلمت يقينا أني ملاق حسابي، أي أحاسب في الآخرة. فهو في عيشة راضية، في عيشة يعني في حالة من العيش، في عيشة في حالة من العيش راضية، وهذا فاعل بمعنى مفعول. في عيشة راضية يعني في عيشة مرضية، فراضية بمعنى مرضية، في عيشة راضية، ولكن لعظم الرضا فيها جعل الرضا للعيشة ولم يجعلها مرضيا عنها فقط، بل يقول تعالى فهو في عيشة راضية، في جنة عالية بجميع مقاييس العلو، رفيعة قطوفها دانية، يعني ثمارها قريبة لمن يتناولها، ينالها قائما وقاعدا ومضطجعا يقطعون كيف شاءوا، قطوفها دانية، يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، أي قدمتم لآخرتكم من الأعمال الصالحات في الأيام الخالية الماضية، يريد أيام الدنيا، كلوا واشربوا، يقال لهم هذا وهم في الجنة العالية الرفيعة وقطوفها دانية ينالونها قائمين قاعدين مضجعين يقطعون كيف شاءوا. فيقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، أي قدمتم لآخرتكم من الأعمال الصالحة في الأيام الخالية الماضية، يعني في أيام الدنيا. وأما من أوتي كتابه بشماله تلوى يده اليسرى خلف ظهره، ثم يعطى كتابه، واليمنى مغلولة إلى عنقه فلا يستطيع أن يأخذ بها شيئا، فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، وقيل تنزع يده اليسرى من صدره إلى خلف ظهره ثم يعطى كتابه. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. وهنا كأنه يولول حسرة على ما فرط فيه من أمر الدنيا فمضت عليه لالة، فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هاء السكت هذه في هذا الموضع مؤثرة في النفس جدا، وكل كلام حولها يفسد تأثيره، لأن الكلام البشري لا يمكن أن يعبر عن عظم وقع كلام ربنا تبارك وتعالى في نفوس عباده. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، يتمنى أنه لم يؤت كتابه لما يرى فيه من قبائح أعماله. ولم أدري ما حسابيه، أي لم أدري أي شيء حسابي، لأنه كله علي. ولم أدري ما حسابيه، هاء الوقف والسكت والأصل، ولم أدري ما حسابي. يا ليتها كانت القاضية، يا ليت الموتة التي متها في الدنيا كانت القاضية من كل ما بعدها، والقاطعة للحياة فلم أحيا بعدها، والقاضية موت لا حياة بعده. يتمنى أنه لم يبعث للحساب، قال قتادة يتمنى الموت، وأن لم يكن عنده في الدنيا شيء ينفقه في معصية الله، مع أنه لم يكن في الدنيا من شيء هو أكره إليه من الموت، ولكن يتمنى حينئذ أنها كانت التي تقضي عليه بحيث لا يحيا بعدها. يا ليتها كانت القاضية، القاضية الموت الذي لا حياة بعده، يتمنى أن لم يبعث للحساب. ما أغنى عني مالية، يعني لم يدفع عني من عذاب الله شيئا. هلك عني سلطانية، قال ابن عباس رضي الله عنهما كل سلطان في القرآن حجة، فالسلطان في القرآن بمعنى الحج، ولكن قد يأتي أيضا لما يصرف إليه من أمر اللغة. فهنا هلك عني سلطانية، ضلت عني حجتي، فلا تقوم لي اليوم عند ربي حجة. وهذا عند أكثر المفسرين أن السلطان هنا بمعنى الحجة، ضلت عني حجتي، هلك عني سلطانية. وقال ابن زيد زال عني ملكي وقوتي، وقال مقاتل حين يشهد عليه ما يشهد من جوارحه بالشرك يقول ذلك، يقول هلك عني سلطانية، حين شهدت عليه جوارحه بالشرك وما كان يصنع من الكفران في الدنيا، يقول الله عز وجل لخزنة جهنم حينئذ خذوه فغلوه، أي اجمعوا يديه إلى عنقه بالأغلال، ثم الجحيم صلوه، أي أدخلوه الجحيم ليصلى حرها، ثم في سلسلة، والسلسلة حلق منتظمة، ثم في سلسلة ذرعها أي طولها 70 ذراعا فاسلكوه، بالذراع الجبار، وكان ذلك معلوما عندهم في قياساتهم، فاسلكوه فأدخلوه فيها، والأصل فأدخلوها فيه، ولكن لعظم وقع ذلك عليه كأنه يدخل فيها، فأدخلوه فيها. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، قال ابن عباس 70 ذراعا بذراع الملك، فيدخل في دبره ويخرج من منخره وهي تكسر وتفتح أيضا، ويخرج من منخره ومن منخره وهو ثقب الأنف، وقيل يدخل من فيه ويخرج من دبره. فقولان عن ابن عباس، أحدهما أن السلسلة طولها 70 ذراعا تدخل في دبره وتخرج من منخره، وقيل تدخل السلسلة في فيه وتخرج من دبره، والمنخر والمنخر هو ثقب الأنف. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، لا يطعم المسكين في الدنيا ولا يأمر أهله بذلك، ولا يحض على طعام المسكين، يعني لا يحث ولا يرغب نفسه ولا غيره، لا يطعم المسكين في الدنيا ولا يأمر أهله بذلك. فليس له اليوم هاهنا حميم، أي قريب ينفعه ويشفع له، لأنه اليوم الذي يفر فيه القريب من قريبه، ويفر عنده الحبيب من حبيبه، فليس له اليوم هاهنا حميم، أي قريب ولا حبيب ينفعه ويشفع له، ولا طعام إلا من غسلين، والغسلين صديد أهل النار، مأخوذ من الغسل كأنه غسالة جروحهم وقروحهم، ولا طعام إلا من غسلين، إلا من صديد أهل النار. وقوله تعالى ولا طعام فيه تهكم بهم، لأن هذا لا يكون طعاما بحال، فهذا لا يغني شيئا، بل لا يقال فيه لا يسمن ولا يغني من جوع كالضريع. وأيضا في قوله تعالى في هذا الضريع الذي هو شوك من النار ينشب في حلوقهم وأفواههم لا يسمن، فإذا سمعوا ذلك ليس لهم طعام، فحينئذ تأتي الحسرة لهذا النفي. فإذا جاء الاستثناء إلا فرحت النفوس وتطلعت، فيقال من ضريع، إلا من ضريع، ومن هذه تدل على التقليل فيه جدا، ليس لهم طعام إلا من ضريع. ثم يقول جل وعلا وقد وصفه بأنه طعام يطعم، وقد يستغني به الإنسان ويسد به الجوع ويكسر ما قد نشب في معدته من ألم الجوع، فيقول الله تبارك وتعالى لا يسمن، فيقولون إن لم يسمن فهو يغني من جوع، فيأتيهم لاحقا ولا يغني من جوع. يقول الله تعالى ولا طعام، ولا طعام إلا، فحينئذ تشرئب النفوس وتتطلع الأرواح، ولا طعام، نفى عنهم الطعام، فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين، وهو صديد أهل النار. وقال الضحاك والربيع شجر يأكله أهل النار لا يأكله إلا الخاطئون، أي أصحاب الخطايا وأرباب الذنوب وهم الكافرون. فلا أقسم، لا رد لكلام المشركين كأنه قال ليس كما يقول المشركون، أقسم، فكأنه فصل. وأيضا لو كانت على أصلها فهو قسم، كما في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، يعني أقسم بهذا البلد، في أحد أقوال أهل العلم. فلا أقسم، لا هنا فصل، لا رد لكلام المشركين كأنه قال ليس كما يقول المشركون، أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أي بما ترون وبما لا ترون، بما تبصرون وما لا تبصرون. توجيه القسم، ما أقسم الله رب العالمين به، أقسم بما ترون وبما لا ترون، وأقسم بالأشياء كلها، على ذلك فيدخل فيه جميع المكونات والموجودات. وقال أقسم بالدنيا والآخرة، كأننا نرى ونبصر الدنيا ولا نبصر الآخرة. وقيل ما تبصرون ما على وجه الأرض وما لا تبصرون في بطنها، وقيل ما تبصرون من الأجسام وما لا تبصرون من الأرواح، وقيل ما تبصرون الإنس وما لا تبصرون الملائكة والجن، وقيل النعم الظاهرة والنعم الباطنة، وقيل ما تبصرون ما أظهر الله للملائكة من اللوح والقلم، وما لا تبصرون ما استأثر بعلمه فلم يطلع عليه أحدا. كل هذا يحتمله اللفظ، وكل هذا من اختلاف التنوع، وكل هذا لا يتجافى ولا يتنافى عنه اللفظ القرآني فيحتمله. فلو فسرت به فلا شيء، ولو أخذت بالعموم أي بما ترون وبما لا ترون، فإن الذي جاء بعد إنما هو تفصيل لهذا، أي بما ترون وبما لا ترون، يعني بالأشياء كلها، بجميع المكونات والموجودات. فإذا قلت الدنيا والآخرة فهي ما لا ترون وما ترون، وإذا قلت ما تبصرون على وجه الأرض وما لا تبصرون ما في بطنها، هذا تفسير لما قد أجمل هنالك وتفصيل له، بما تبصرون وما لا تبصرون. إنه هذا جواب القسم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إنه يعني القرآن لقول رسول كريم، أي تلاوة رسول كريم يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وما هو بقول شاعر كما تزعمون، لأنه ليس من أصناف الشعر، وأنتم تعلمون الشعر بأصنافه كلها وليس شعرا. قليلا ما تؤمنون، قليلا ما تؤمنون يعني إيمانا قليلا تؤمنون، وتصديقا يسيرا تصدقون، ولا بقول كاهن كما تزعمون، فإن الكهانة شيء آخر. قليلا ما تذكرون، تذكرا قليلا تذكرون، كإيمانا قليلا تؤمنون، وتصديقا يسيرا تصدقون. قرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب يؤمنون ويذكرون بالياء فيهما، وقرأ الآخرون بالتاء، وأراد بالقليل نفي إيمانهم أصلا، لأن القليل ينفعهم. الله تبارك وتعالى يأمر في النهاية بإخراج كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان من خير، ولكن هؤلاء الكفار خالدون مخلدون في النار لا يخرجون أبدا الأبيد. فإذا أخذت هذا على ما تعرفه من العرف اللغوي، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، إيمانا قليلا تؤمنون، فأراد أن الإيمان عندهم قد انتفى إلا قليلا، هذا القليل ينفعهم، ولكن أراد بالقليل نفي إيمانهم أصلا، فقولك لمن لا يزور، لمن لا يزور قلما تأتينا، قل ما تأتينا، وهو لا يأتيك أصلا، وأنت تريد أنت لا تأتينا أصلا، ولكن تقول له قل ما تأتينا، يعني قليلا ما تأتينا، وأنت تريد نفي الأصل، ولكن تأتي بهذا القليل وأنت تريد نفي الأصل، فقول الله تبارك وتعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، يريد نفي أصل الإيمان عنده، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، يعني هو تنزيل من رب العالمين، إنه لقول رسول كريم، وهو تنزيل من رب العالمين، يعني إنه لقول رسول كريم. ثم نفى عنه الشعر والكهانة، كأن ذلك معترض بين ما يأتي بعد وما سبق. إنه يعني القرآن لقول رسول كريم، يعني تنزيل من رب العالمين، وإنه لقول رسول كريم، وهو تنزيل من رب العالمين، ولو تقول تحرص واختلق وتكذب علينا محمد صلى الله عليه وسلم بعض الأقاويل، وأتى بشيء من عند نفسه ونسبه إلى الله، لأخذنا منه باليمين، قيل من صلة، لأخذنا منه باليمين، فمجازه لأخذناه صلة، لأخذناه وانتقمنا منه باليمين، أي بالحق، فقوله كنتم تأتوننا عن اليمين، أي من قبل الحق، في حال الإغواء والإضلال يلبسون لبوس الحق من أجل أن يضلوهم، فكانوا يقولون لهم بعد ذلك كنتم تأتوننا عن اليمين، أي من قبل الحق، ويمكن أن تكون على أصلها، يعني من جهة اليمين. وقال ابن عباس لأخذناه بالقوة والقدرة، وقيل معناه لأخذنا بيده اليمنى، وهو مثل معناه لأذللناه وأهناه كالسلطان إذا أراد الاستخفاف ببعض من بين يديه، يقول لبعض أعوانه خذ بيده فأقمه، فهذا قول. وأيضا لوقع عليه إيلام شديد لأخذنا منه باليمين، لأن الذي يقتل صبرا يأخذ من يضربه بشماله، بشمال نفسه، يأخذ يمين المصبور الذي يقتل صبرا من أجل أن يكفحه بالسيف، فيكون ذلك أشد إيلاما له، فيقال أخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين، قال ابن عباس الوتين هو عرق معلق به القلب، نياط القلب، وهو أقوى أقوال المفسرين. ثم لقطعنا منه الوتين، وقال مجاهد هو الحبل الذي في الظهر، وقيل هو عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب، فإذا انقطع مات صاحبه، ثم لقطعنا منه الوتين. قال ابن عباس: أي قطعنا منه نياط القلب. فما منكم من أحد عنه حاجزين، مانعين يحجزوننا عن عقوبته. والمعنى أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يتكلف الكذب لأجلكم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين، يمنعنا ويحجزنا عن عقوبته. فما معنى هذا؟ معناه أنه ما كان ليتكلف الكذب لأجلكم مع علمه بأنه لو تكلفه لعاقبناه هذا العقاب الأليم، ولا يقدر أحد على دفع عقوبتنا عنه. وإنما قال حاجزين بالجمع، وهو فعل واحد ردا على معناه كقوله: لا نفرق بين أحد من رسله. فما منكم من أحد عنه حاجزين، لو أدريتها على أصلها في غير القرآن لكانت على الإفراد لا على الجمع، فلماذا جاء بالجمع وهو فعل واحد؟ فما منكم من أحد عنه حاجزين ردا على المعنى، لأنه يريدهم كقوله: لا نفرق بين أحد من رسله، بين أحد من رسله، وإنه يعني القرآن لتذكرة للمتقين، يعني لعظة لمن اتقى عذاب الله. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، يوم القيامة يندمون على ترك الإيمان بالقرآن العظيم. وإنه لحق اليقين، أضافه إلى نفسه لاختلاف اللفظين، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم، نزهه عما لا يليق به.